قد بينا في تخريج بلوغ المرام أن لفظ الأمر شاذ، فدل على وجوب البداء بما بدأ الله به، وهو معنى كونها تدل على الترتيب شرعا، والله أعلم. ومنهم من قال لما ذكر تعالى هذه الصفة في هذه الآية على الترتيب فقطع النظير عن النظير وأدخل الممسوح بين المغسولين، دل ذلك على إرادة الترتيب. ومنهم من قال لا شك أنه قد روى أبو داود وغيره من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. قالوا فلا يخلو إما أن يكون التوضأ مرتبا فيجب الترتيب، أو يكون توضأ غير مرتب فيجب عدم الترتيب ولا قائل به، فوجب ما ذكره فوجب ما ذكر ما ذكره أي أنه يجب الترتيب. وأما القراءة الأخرى وهي قراءة من قرأ وأرجلكم بالخفض، في الحاشية قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم بكسر اللام عطفا على مسح الرأس، وقرأ نافع وابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم ويعقوب بفتح اللام عطفا على الغسل. حتى قراءة الكسر لا نحتاج أن نقول عطفا على مسح الرأس، لأن لها توجيه آخر، لأن لها توجيها آخر غير العطف على مسح الرأس. كلمة عطفا على مسح الرأس في الحاشية تحذف بكسر اللام. وأما القراءة الأخرى وهي قراءة من قرأ وأرجلكم بالخفض، فقد احتج بها الشيعة في قولهم بوجوب مسح الرجلين لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس. وقد روي عن طائفة من السلف ما يوهم القول بالمسح، فقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا حميد قال قال موسى بن أنس لأنس ونحن عنده يا أبا حمزة إن الحجاج خطبنا بالأهواز ونحن معه فذكر الطهور فقال اغسلوا بضم الطهر فذكر الطهور فقال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وإنه ليس وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأنه ليس شيء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما. فقال أنا صدق الله وكذب الحجاج، قال الله تعالى امسحوا برؤوسكم وأرجلكم على الكسر. قال وكان أنس إذا مسح قدمي بل لهما إسناده صحيح إليه، وقد حملوا كما سيأتي المسح الذي أراده أنس أنه يجوز أن يغسلها غسلا خفيفا، فالمسح قد يطلق على الغسل الخفيف. وقال ابن جرير حدثنا علي بن سهل قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد قال حدثنا عاصم بن الأحول عن أنس قال نزل القرآن بالمسح والسنة الغسل، وهذا أيضا إسناده صحيح. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن قيس الخراساني عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال الوضوء غسلتان ومسحتان. وكذا روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو معمر المنقري قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا علي بن زيد وابن جدعان فيه ضعف عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين قال هو المسح، يعني بالكسر وأرجلكم طالما فسرها بالمسح.